وآخر يقول زوجتي كانت صائمة لقضاء يوم عليها من رمضان وكنا متزوجين حديثا. زوجتي كانت صائمة لقضاء يوم عليها من رمضان وكنا متزوجين حديثا فحدث بيني وبينها جماع، أفيدني ما يجب عليها أو علي؟ عليكم التوبة جميعا، لأنها دخلت في الصيام والقضاء، عليها أن تتمم وتكمل، وليس لك أن تعترض عليها، لكن ما دام وقع منكما ذلك فعليكم التوبة عما وقع، وعليها القضاء قضاء اليوم، وليس عليها كفارة، لأن الكفارة فيما يتعلق برمضان نفسه في الزمان، أما في القضاء فلا كفارة في القضاء، ولكن عليها القضاء قضاء اليوم الذي جرى فيه الجماع، عليها أن تقضي ذلك مع التوبة والاستغفار، وعليك أيضا أن التوبة لأنك أفسدت عليها صومها. نعم.